ما هو موقفي من الغرب كأمة كثقافة كجنس بشري يختلف عنا في بعض المواصفات؟ بصفتي مواطن سعودي عربي مسلم، أولا أنا لم أذهب إلى الغرب، ولكن أزعم بأنني قريب جدا جدا من ثقافتهم، وربما أقرب ممن يعيش بينهم. أحب دائما أن أقول الحقيقة ولو كانت ضدي، ولذلك سأحاول توخي الموضوعية قدر المستطاع. في البداية أنا أؤمن بحق المنافسة للجميع، يعني من حق الغرب والشرق والشمال والجنوب أن يتنافسوا في مضمار السبق على الريادة والسيادة والسيطرة على العالم، مثلما أنني أتمنى أن تكون ثقافتي وأمتي هي الفائزة والسابقة في هذا الميدان، أيضا أتفهم وأقدر فوز الآخرين وسبقهم حتى ولو كان على حساب هزيمتي. يعني مثل زميلك الذي ينافسك في مقاعد الدراسة، إذا أخذ مركزا أعلى منك فهو يستحقه، واللوم عليك أنت حين لم تبذل وتجتهد حتى تصل إلى تلك المرتبة. وبناء على ذلك فأنا أعترف بقوة الغرب وعظمتهم وتقدمهم في كثير من نواحي الحياة. هم أشياد هذه الأرض شئنا أم أبينا، وما يوجد عندهم من سلبيات فيوجد عند غيرهم مثلها أو ربما أشنع منها. طيب، هل يعني كوني مؤمنا بهذه الحقيقة أنني أدعو إلى أن نستسخ أنفسنا منهم، أو أن نصبح مجرد أتباع، أو أن نجلد ذواتنا من أجلهم، أو ننسلخ من ثقافتنا ومرجعنا وجلودنا لنصبح أشباه لهم، أو أن نذعن لسيادتهم ونرضى بها ونحكم على أنفسنا بالتبعية المحضة؟ أبدا، ليس هذا ما أراه. أنا لهويتي، لثقافتي، أنا إنسان مختلف عنك. صحيح عندي مشاكل كبيرة جدا، ولكن مسؤوليتي ليست التخلي عنها بل محاولة إصلاحها مهما كانت صعبة أو معقدة. كما أنني متسابق معك في نفس الميدان، فطموحي أن أسبقك في يوم ما ولو كان بعد آلاف السنين. لن أقتل هذا الطموح من داخلي مهما بدا بعيدا ومستحيلا في هذا الوقت. ولكي نتفوق على الغرب ونهزمه ليس بطريقة اللهم دمرهم وفجرهم وزلزلهم والعنهم كما يردد الدراويش على المنابر، نتفوق على الغرب بالنهضة، بالتقدم، بالازدهار والاستثمار في أوطاننا والعمل مع حكوماتنا للوصول إلى هذه الغاية، وبتقديم الخدمات للبشرية في جميع المجالات. حتى الغرب، يعني أنت تأشرهم بخدمتك فأنت حكمتهم. هذه هي خلاصة موقفي من الغرب. 3 قواعد: الأولى أنني أعترف بعظمتهم وقوتهم وأدين لهم بالسيادة. ثانيا، كوني كذلك لا يعني أنني أدعو إلى اتباعهم وتقديسهم وتعظيمهم وتقليدهم. أنا لي هويتي وأريد أن أنهض بمكوناتي. ثالثا، التفوق على الغرب ليس بالهجوم عليهم والدعاء عليهم وشتمهم ولعنهم، لا، التفوق عليهم يكون ببناء الذات، بنهضة الأوطان ورقي الشعوب وتطورها. أنظر إلى الغرب والشرق وكل البشر في هذه الأرض مثلما أنظر إلى زملائي في قاعة الدراسة. طموحي أن أتفوق عليهم وأكون أنا أعلى منهم جميعا، لكن إذا سبقني أحدهم فلا أحقد عليه وأحسده وأحاول إسقاطه، بل أعود باللوم على نفسي وأحاول أن أسبقه في الجولة القادمة. ووجود هذه الحالة التنافسية لا يعني إلغاء التعايش والتعاون والتكامل والتفاهم، لا، هي أصلا الحياة مخلوقة بهذا الشكل ليستفيد الجميع. يعني غريزة التنافس تؤدي إلى نتائج في صالح الجميع، مثلما أن التجار يتنافسون من أجل تقديم السلعة الجيدة لك لا لمصلحتك في الغالب، وإنما ليكسبهم، وفي الأخير أنت المستفيد وهم مستفيدون أيضا.